يبقى في خبر موسى كله أنه لما أفاء الله عليه، وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يفقهه في هذه الأزمنة، لما أفاء الله عليه بعد أن وكز ذلك القبطي فقتله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلا يقبل أن ينصر الإنسان أهل الظلم، ولا يقبل أن يعين الإنسان الناس على معصية الله جل وعلا، ولا يقبل أن يكون الإنسان ظهيرا لمن يعلم منهم الفساد في الناس. هذا كله مما حرمه الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. جاء رجل ممن يخيط الثوب لبعض الظلمة إلى أحد الأئمة، وقال له أنا ممن قال الله فيهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال لا، بل أنت منهم. قال فمن الذين يركنون؟ قال من باعك الخيط الذي تخيط به ثياب الظلمة.